مريض يصلي ولا زال يصلي بالتيمم وملابسه وفرشه غير طاهرة لعدم استطاعته الطهارة عند كل صلاة، افتونا مأجورين في حاله. الواجب عليه أن يطهر ثيابه ومحل صلاته كل وقت، فإذا لم يستطع صلى على حسب حاله، ما عنده أحد يطهرها ولا يستطيع فالله يقول فاتقوا الله ما استطعت، يصلي على حسب حاله. والتيمم يجوز له إذا كان عاجز عن الماء، كان لا يستطيع أن يستمع الماء يضره الماء فإنه يتيمم ويكفيه تيمم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.